مش كده ولا ايه؟ دلوقتي بتقسمهم ازاي؟ مسلمين ويهود والمشركين اتغيروا بقوا ايه؟ اما بقوا مسلمين، اما دخلوا في شركه المسلمين فاعجبوا جدا بالاسلام ودخلوا في الاسلام عن اقتناع، واما تحول المشركون الى منافقين. يبقى ظهرت طائفه جديده جدا ما كانتش موجوده قبل كده في كل مراحل الدعوه النبويه، لا في فتره مكه ولا في اوائل فتره المدينه، وهي طائفه المنافقين. المنافقون لا يظهرون الا اذا قويت شوكه الاسلام والمسلمين. لو شفت المنافقين بيكتروا دي علامه صحيه، دي علامه ان دوله الاسلام اصبحت قويه تنافق. قبل كده كانت ضعيفه، ما يفكرش حد من المشركين ان ينافقهم، لكن دلوقتي خلاص اصبحت المسلمين دوله قويه وبدات تظهر طائفه المنافقين الخطره. وعلى راس هذه الطائفه كان الرجل الذي يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهيه شديده، عبد الله ابن ابي ابن سلول. بدل ما كان زعيم المشركين في المدينه اصبح زعيم المنافقين في المدينه المنوره. جم دول على طول بعد بدء واعلنوا جميعا اسلامهم وهم يبطنون الكفر في داخلهم، وطبعا هيكون لهم اثر سيء جدا جدا على المدينه المنوره وعلى المسلمين. الاثر التاسع هو سيطره عسكريه كبيره جدا جدا للمسلمين على الجزيره العربيه. قدروا يوصلوا لمناطق واسعه من الجزيره العربيه. الكلام ده بيظهر لينا في سريه اسمها سريه زيد بن حارثه، والحقيقه لها قصه في منتهى الروعه نحب نقف عليها. قريش لما حصل السيطره الكامله للمدينه المنوره على منطقه شمال مكه المكرمه الطريق الى الشام، بدات تفكر نعمل ايه. الموقف كان صعب جدا جدا، التجاره الى الشام وقفت، وهذا عصب حياه اهل مكه. اجتمعوا في اجتماع كبير وقال صفوان بن اميه لقريش. صفوان بن اميه في هذه السنه كان هو قائد الحمله اللي المفروض تطلع للشام، بس مش عارفين يطلعوا ازاي. فقال صفوان بن اميه ان محمدا وصحبه عوروا علينا متجرنا، فما ندري كيف نصنع باصحابه وهم لا يبرحون الساحل اللي هو ساحل البحر الاحمر، واهل الساحل قد وادعوهم ودخل عامتهم معهم، فما ندري اين نسلك. وان اقمنا في دارنا هذه اكلنا رؤوس اموالنا فلم يكن لها من بقاء، وانما حياتنا بمكه على التجاره الى الشام في الصيف والى اليمن في الشتاء. طب نعمل ايه؟ نتصرف ازاي؟ فقام الاسود ابن عبد المطلب وقال لصفوان ولمن معه من المشركين، قال اترك طريق الساحل وخذ طريق العراق. طريق العراق ده اخواني طريق طويل جدا جدا، يخترق نجد الى الشام، بيمر في شرق المدينه بس على بعد كبير جدا جدا منها. وقريش نفسها ما كانتش تعرف الطريق ده، هو تحتاج الى دليل ودليل ماهر عشان يلف بيها هذا الطريق الوعر الصعب حتى يصلوا الى الشام. وبالفعل وافقت قريش على هذا الراي واختارت احد الادله، كان اسمه فرات ابن حيان من بني بكر بن وائل، واخذوا دليل ليهم يوصلهم للشام عن طريق نجد. وخرجت عير قريش بقياده صفوان بن اميه وخدت الطريق الجديد. وسبحان الله، المخابرات الاسلاميه نقلت الاخبار ووصل الخبر الى المدينه المنوره، وبسرعه الرسول صلى الله عليه وسلم جهز سريه على راسها زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه. قوام السريه 100 راكب، وبسرعه راحوا لمكان يقطع الطريق على القافله، ولقوا فعلا القافله ومسكوها. سبحان الله. وصفوان بن اميه واللي معاه من حراس القافله كلهم هربوا وسابوا فرات بن حيان اللي هو كان دليل القافله، واخذوا المسلمون سبحان الله اسير وخدوا القافله بكاملها. سبحان الله، غنيمه كبيره جدا من الاواني والفضه التي كانت تحملها القافله للتجاره في الشام. قدرت قيمه هذه القافله ب 100,000 دينار، قسمت على افراد السريه بعد ان اخذ منها الرسول صلى الله عليه وسلم الخمس. وسبحان الله بعد كده اسلم فرات بن حيان الاسير. لكن كانت ضربه في منتهى القوه لقريش، ماساه شديده، نكبه كبيره اصابت قريشا بعد بدء. خلي بالك الكلام ده كان في جماده الاخره سنه 3 هجريه، يعني بعد حوالي 10 شهور من غزو بدر. يعني معنى كده ان سيطره المسلمين على الجزيره العربيه ما كانتش عابره، ما كانتش شهر او شهرين، لا كانت مستمره. الموقف ده كان لازم يخلي قريش تتحرك لهجوم كاسح شامل على المدينه المنوره، ودي هتكون مقدمات غزوه احد. فاضل لنا اثر عاشر هام جدا جدا من اثار غزوه بدر، بس في حال الوقت لا يتسع الحديث عنه، وهو اثر غزوه بدر على اليهود في داخل المدينه المنوره. يا ترى اليهود وبالذات يهود بني قينقاع اللي كانوا عايشين وسط المدينه المنوره عملوا ايه كرد فعل لهذا الامر؟